بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فائدة، قال: تأمل خطاب القرآن تجد ملكا له الملك كله وله الحمد كله، أزمة الأمور كلها بيديه، ومصدرها منه ومردها إليه، مستويا على سرير ملكه، لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته، عالما بما في نفوس عبيده، مطلعا على أسرارهم وعلانيتهم، منفردا بتدبير المملكة، يسمع ويرى، ويعطي ويمنع، ويثيب ويعاقب، ويكرم ويهين، ويخلق ويرزق، ويميت ويحيي، ويقدر ويقضي ويدبر. الأمور نازلة من عنده دقيقها وجليلها، وصاعد إليه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. يدعوك ابن القيم إلى أن تتأمل خطاب القرآن في وصف الرب الملك سبحانه وتعالى، فما وصف الله بمثل ما وصف هو نفسه، ووصف نفسه في كتابه العظيم وقرآنه المجيد الذي نزل به الروح الأمين على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أعظم نعمة أن تعلم ما أراد الله منك. والقرآن ينقسم إلى توحيد، وفيه تعريف به، أي تعريف بهذا الإله العظيم وهذا الملك الجليل الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وعرف نفسه بأجمل بيان. مهما عرف العارفون ووصف الواصفون فلن يكون كوصف الإله سبحانه وتعالى لنفسه وذاته. ثم بين المراد من خلقه أجمل بيان حتى قام الحجة على جميع الخلق، فمن جهل الله فهو لغيره أجهل، ومن لم يتبع ما أمر الله فهو لكل شيء أضيع. ولذلك قال: تأمل خطاب القرآن وأنت ترى الملك يصف نفسه تجد ملكا له الملك كله، كل ملوك الأرض ملك خاص، ملك يتبعه ملك، ذهب واندثر تحت التراب ولا باقي إلا ملك الملك سبحانه، الملك الحقيقي، له الملك كله وله الحمد كله. أنت قد تحمد غيرك وتشكر غيرك لما ترى من نفع ومن منع ضر، ولكن النفع كله والضر كله بيد مالك الملك سبحانه وتعالى، فله الملك كله وله الحمد كله، أزمة الأمور كلها بيديه، ومصدرها منه ومردها إليه، كل ما في هذا الكون من صغير وحقير وكبير وجليل كله مصدره من الله عز وجل، لا يعدب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. كل ما في هذا الكون خلقه وسواه وقدره ويعلم ما فيه، وذلك كما قال عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل شيء يعلمه من خلقه. وذلك لما قال العاتي فرعون لموسى عليه السلام قال: فمن ربكما يا موسى؟ من هذا الإله الذي جئت من أجل تدعوني إليه؟ من هذا الرب؟ هو ما أنكر هذا، ولكن أراد أن يضلل على القوم وعلى الناس، أراد أن يضلل عليهم أن الملك الظاهر لفرعون وأن القوة الظاهرة لفرعون. قال: فمن ربكما يا موسى؟ فأجابه موسى عليه السلام، ويسمى هذا بجواب الحكيم، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قد تصنع شيئا لكن لا تستطيع أن تسير هذا الشيء، أما ربنا هو الذي خلق كل شيء من لا شيء وهدى كل شيء لما أراد سبحانه وتعالى لأي شيء. إذن هناك خلق وهناك خلق قاصر للصنع، كما قال عز وجل: الله خلقكم وما تعملون، وفي الحديث: إن الله خلق كل صانع وصنعته. مستويا على سرير ملكه العرش، رب العرش العظيم. وفي الحديث الكرسي وهو موضع القدمين، الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في أرض فلا. مهما وصل عقلك للرب لن يصل، ليس كمثلي شيء، وهو السميع البصير. ولذلك في يوم القيامة يقبض الجبار، يحمل السماوات والأرض على أصبع، يحمل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر والدواب على أصبع والبحار على أصبع وجميع الخلائق على أصبع، ويقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي حديث ابن عباس وجعل يهزهن هزا. إذن ربك رب عظيم، عظيم في كل شيء، عظيم في ملكه، عظيم في سلطانه، عظيم في خلقه، عظيم في تدبيره، دبر كل ما في هذا الكون، ولا يعزب عنه في هذا الكون مثقال ذرة، لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته، كل ما في السماوات وما في الأرض وما فوق وما تحت خلقه الله عز وجل ويعلم ما فيه بذاته، منفردا بتدبير المملكة، يسمع ويرى، يسمع كل شيء ويرى كل شيء. قالت عائشة رضي الله عنها لما سمعت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، فخفي عليها بعض كلامها، فلما أنزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، قالت أي عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات، إن المجادلة لتجادل النبي صلى الله عليه وسلم ويخفى علي بعض كلامها وهي في حجرتي، في نفس الحجر، وسمعها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، ويعطي ويمنع. أعطى هذا لكفره وظلمه، أعطى فرعون الملك وكذلك النمرود، وأفقر موسى عليه السلام وقد نشأ في بلاط فرعون وتوجه إلى الظل وهو حزين يبكي، وأفقر محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أشرف خلقه، وأمرض أيوب حتى ظل طريح الفراش ما يقارب 18 سنة. لما أفقر هذا وأغنى هذا؟ ولما أمرض هذا وأصح هذا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن تمام العبودية التسليم لهذا الملك، التسليم لقدرته وعظمته في أمره ونهيه، ويعطي ويمنع، ويثيب ويعاقب، يعطي الأجر العظيم على العمل القليل ويعاقب على القليل، يعطي الأجر العظيم ربما على العمل القليل ويعاقب على العمل القليل، هذا برحمته وهذا بعدله، ويكرم ويهين، أكرم هذا وأهان هذا، لا أحد يكرم أحد ولا يهين أحد، من أكرم فالذي أكرمه الله، ومن أهين فالذي أهانه الله، ويخلق ويرزق، خلق ورزق ودبر أمر جميع الخلق، السباع في البراري والحيتان في البحار والطيور في السماء وجميع الخلائق، كل هؤلاء يرزقهم الله عز وجل بقدر معلوم، ويميت ويحيي، يميت إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ويحيي من شاء إلى أجل مسمى، ويقدر ويقضي ويدبر، قدر كل ما في هذا الكون من صغير وكبير وعظيم وحقير، ودبر ويدبر، الأمور نازلة من عنده دقيقها وجليلها وصاعدة إليه، الأمر أمره، ليس في هذا الكون أمر لأحد إلا لله عز وجل، فهنيئا لمن طابق بين أمره الشرعي وأمره الكوني، كل ما في هذا الكون بأمر الله عز وجل، حتى الكفر، حتى الضلال، حتى الفسق، كل شيء بأمر الله عز وجل. وذلك هناك إرادة كونية وإرادة شرعية، الكونية في كل ما في هذا الكون أراده الله، الشر والخير، الظلم والبغي والعدوان والخير كله أراده الله عز وجل، لكن إرادة كونية. أما الشرعية وهي المحبة، فالله عز وجل أحب منك أن تطيع أمره وأن تنفذ ما أمرك به سبحانه. الأمور نازلة من عنده دقيقها وجليلها وصاعدة إليه، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ذرة، يدك هذه لو فعلت هكذا الحركة هذه إن لم يأذن بها الله لا تتحرك، لا تتحرك ذرة إلا بإذني ولا تسقط ورقة إلا بعلمي. قال ابن عباس: ما من شجرة ظهر فيها برعم إلا وعلمه الله عز وجل، وهل سيصير غصنا أو ورقة أو ثمرة؟ وإن صار ورقة متى سيصفر؟ ومتى ستذروه الرياح؟ وفي أي واد يستقر؟ فتأمل كيف تجده يثني على نفسه ويمجد نفسه ويحمد نفسه وينصح عباده ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم ويرغبهم فيه ويحذرهم مما فيه هلاكهم، ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه، فيذكرهم بنعمه عليهم ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها، ويحذرهم من نقمه ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه، ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء، ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم، ويذم أعداءه بسيء أعمالهم وقبيح صفاتهم، ويضرب الأمثال وينوع الأدلة والبراهين، ويجيب عن شبه أعداء أحسن الأجوبة، ويصدق الصادق ويكذب الكاذب، ويقول الحق ويهدي السبيل، ويدعو إلى دار السلام، ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمها، ويحذر من دار البوار، ويذكر عذابها وقبحها وآلامها، ويذكر عباده فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه، وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين، ويذكر غناه عنهم وعن جميع الموجودات، وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه بنفسه، وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته، ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته. تأمل كيف تجده يثني على نفسه ويمجد نفسه، ما يلين قلبك ويوجه هذا القلب لهذا الإله العظيم إلا بما علمت من صفاته، صفات علا، صفات كمال، صفات لا توجد في أحد من خلقه قط، بل كل صفة على ظهر الأرض مشتقة من صفة الله عز وجل، كل الصفات مشتقة. فالعلم فلان عالم، ولكن هل علم هذا العالم شيء في علم الله عز وجل؟ لا. ثم لا، لما رحل موسى عليه السلام بعد أن تعاظم في نفسه أنه هو أعلم أهل الأرض، فأراه الله عز وجل من هو أعلم منه، فتلاقيا موسى النبي بهذا العالم الآخر، فقال له الخضر بعد أن رأي عصفور ينقر من البحر العظيم، فقال: يا موسى، إن علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله عز وجل كما نقر هذا العصفور من البحر قطرة. فمهما تخيل المتخيل ووصف الواصف وأراد أن يصف إلى صفات عز وجل، لن يصف، ليس كمثله شيء، لا يوجد مثلية إطلاقا. يمجد نفسه ويحمد نفسه وينصح عباده الخلق، قد تشط بهم العقول وتنحرف بهم القلوب، يقول لك: أنا عندي عقل لي رأس، فيشط ويتجنب الهدى، والله عز وجل يدعوهم إلى دار السلام ويدعوهم إلى الخير، فلا خير إلا بما أمر به الله عز وجل، ولا شر إلا بما حرم الله عز وجل. الخير كله في أمره والشر كله في نهي، فمن عقل عن الله أفاق وسار وانتبه، ومن ظل في غيه واتبع العقل القاصر هلك. يدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم، ويرغبهم فيه ويحذرهم مما فيه هلاكهم، ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته. من هو الله الذي تأله القلوب؟ الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، كل هذه الصفات يجب على العبد أن يعرفها، إن عرفتها فقد عرفت ربك واعمل بها. ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه، النعم التي فيك وحولك، وما بك من نعمة إلا وهي من الله عز وجل. لو تأملت لأقل النعم، أقل النعم الظاهرة كالماء، نعمة لا تعد ولا تحصى. دخل طاووس على الرشيد في يوم حار، وكان الرشيد قد ظمأ، فقال لغلام له: ناولني الإبريق يشرب، كان قد برده له. فقبل أن يشرب وقف طاووس وقال: يا أمير المؤمنين، لحظة، لو حيل بينك وبين هذا الماء كم تدفع؟ قال: نصف الملك، نصف ملك هذا شربة ماء. قال: اشرب يا أمير المؤمنين. فلما شرب قال له: لو حبس هذا الماء فيك كم تدفع؟ قال باقي الملك، قال لا خير في ملك يعدل شربه. إذن يجب على العبد أن يتأمل نعم الله عز وجل العظيمة التي قد يكون أقلها يعجز عن شكرها وهي حياته، فيذكرهم بنعمه عليهم ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها وهو الشكر. لا تمام للنعمة إلا بشكرها، ارعاها. إذا ما حباك الله نعمة فرع هذه النعمة بالشكر والتذلل والتمسكن بين يدي الملك، يعظم لك النعمة ويضعف لك ويرضيك بها. وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه، ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه وكيف كانت العاقبة لأهل الإيمان الأولياء وللأعداء. والأيام دول، لا تغترن بنفسك إن كنت على مظلمة ما أو كنت على جحود في مسألة ما، لا تغرنك السعة في الرحمة، فإن الجبار يغضب وغضب الجبار عظيم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. يثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم، إله عدل رحيم كريم. يذم أعداءه بسيء أعمالهم وقبيح صفاتهم، ليعرف العباد بما آلي أهل الخير والصلاح وما أعد الله لهم، ويعرفهم أيضا بما آلي أعدائه وما أعد الله لهم من عذاب ونكال. ويضرب الأمثال وينوع الأدلة والبراهين حتى يقع العبد في اليقين التام، ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة، ويصدق الصادق حتى ولو كان كافرا. لما قالت ملكة بلقيس: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وهي كافرة. قال عز وجل: وكذلك يفعلون، أي أنها صادقة في هذه المسألة. وأيضا يعني أثنى على بعض أعدائه، على بعض اليهود وبعض هؤلاء الذين لهم شبه عظيمة، منهم أمة مقتصدة ليس كلهم، وكثير منهم ساء ما يعملون. يقول الحق ويهدي السبيل، لا طريق إلا طريقه، ولا هدي إلا هديه، ويدعو إلى دار السلام الجنة. السلام لما سميت بالسلام؟ لأن من فيها سلموا من كل آفة. وأعظم الآفات وأخطر الآفات وأشد الآفات الموت. ما من أحد على ظهر هذه البسيطة إلا ويشغله الموت. لو قيل لأغنى أهل الأرض: نأخذ جميع مالك، وقد جاءه الموت، جميع المال، على أن تبقى شهرا أو شهرين، لا رضي. أذكر شخصا جمع من المال الملايين وأصابته علة وكان ممسك، فظل يتنقل من طبيب إلى طبيب ومن بلد إلى بلد يدفع الملايين هذه حتى نفذت ثم مات. هي الدنيا لا تبقى ولا تدوم لأحد. فيدعو إلى دار السلام. ولذلك أخوانا الذي فاته حظ الجنة لا عقل له، والله لا عقل له، والله من فاتته الجنة لا عقل له. قس ما أنت فيه في الدنيا، في أي نعيم، هل دام لك نعيم؟ هل دامت لك لذة؟ انظر إلى أي لذة طعام، إلى أين تصير. هي الدنيا، هي الدنيا. يدعو لدار السلام ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمها، ويهدي السبيل، ويحذر من دار البوار النار، لأنها دار خزي، دار عار، دار فضيحة. تخيل، تخيل حال هذا العبد وهو في أرض المحشر بعد أن ظهرت فضيحته وبان عواره وبان جوره وبان ظلمه، ينادى المنادي: خذوه فغلوه. بعد أن كان في سعة في الدنيا فغلوه. والغل قيل ما يوضع في الرقبة ويقيد به الأيدي والأرجل، غلوه. ثم الجحيم صلوه، والتصليه الغمس في النار. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. شو الفضيحة. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. إذن هنا قضية عظيمة جدا، وهي أن العبد إن لم يفق وإن لم ينتبه لحاله ومآله هلك. ولذلك نرى على النقيض الآخر أن أهل النار هم في النار يعذبون في فضيحة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، الماء قطرات أو مما رزقكم الله أي حاجة. قالوا إن الله حرمهما أي شيء على الكافرين. فلذلك العبد يجب أن يوقف القلب على النعيم الأبدي وعلى الشقوة الأبدية، حذرهم من دار البوار ويذكر بعذابها وقبحها وآلامها، ويذكر عباده فقرهم إليه. هذه أعظم نعمة، أن تشعر بفقرك المطلق لله، وأنك أفقر الفقراء وأذل خلق الله لله عز وجل، ولا غنى لك إلا به، كالطفل الرضيع لأمه، كالعاجز لمن يقوده، فقر مطلق لله عز وجل. كلما عظم فقرك لله عز وجل كلما أغناك، وكلما تشعب قلبك لغير الله كلما هلك. فلان وعلان ترى قلبك لهذا يهيم ولهذا يهيم ولهذا يتجه ولهذا يقبل وعن هذا يدبر، تراه في شتات، فترى نفسك في ذلة وفقر ومسكنة وعوز. أما أنت بالله عز وجل سيرضيك، سيرضيك مهما قدر عليك، لو جمع عليك فقر الأولين والآخرين في الدنيا سترضى. ودي النعمة. ولو افتقرت لغير الله، لو جمعت الدنيا بحذافيرها فأنت فقير، فقير، ترى نفسك خائفة وجنة في هلع، تخاف من أي شيء لأي شيء. فذكر ربنا عز وجل يسلينا، يقول عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ربنا عز وجل ما جعلهم لهم إلا فتنة، لأنهم ما افتقروا إليه. يذكر العباد فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه، وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين، ويذكر غناه عنهم. من أعطاك؟ لا بد أن يكون هناك شيء متبادل. من أعطاك؟ لا بد في شيء متبادل، أن تخدمه، تنفعه، تثني عليه، أي شيء منفعة متبادلة. ما أحد يعطيك بلا مقابل إلا لله، وما أعطاك لله إلا أنت حينما افتقرت وصدقت مع الله عز وجل. أما الخلق كل يريدك لنفسه، ولذلك لو أن شخص أعطاك فما أثنيت وما حمدت وما تقربت وما قدمت منع عنك العطي. هذا حال الخلق وحال العباد. أما ربك غني عنك، لا يريد منك شيئا إلا لنفسك أنت، ويذكر غناه عنهم وعن جميع الموجودات، وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه بنفسه، وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضل الله ورحمته. ما في الدنيا شيء ينال إلا بفضل من الله ورحمته، ولا ذرة من الشر فما فوقها يصاب ببلاء أو شدة إلا بعدله وحكمته. وكما ذكرنا أغنها وأسعده بالغنى، أنفقه في طاعة الله عز وجل، فهو في خير وسعة وقرب من الله عز وجل. هذه رحمة، رحم بها من شاء، وضيق على هذا إما لشره وإما لدينه. فهذا التضييق لشره من عدل الله عز وجل، يري أثر عدله في العباد، وربما يكون هذا من الصالحين فله في ذلك حكمة، ليرفع من قدره ويعلي من شأنه. ما عرفنا أيوب عليه السلام إلا بالبلاء وهو نبي، ويشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب. من رأى خطاب الرب لمن أحب تجد خطاب جميل من إله كريم رحيم ودود. انظروا في خطاب لموسى عليه السلام: وما أعجلك عن قومك يا موسى، هو مطلوب موسى ومعه أسباط بني إسرائيل، فأسرع موسى لميقات الرب: وما أعجلك عن قومك يا موسى، قالهم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. ولما أخذ موسى برأس أخيه يجره إليه، ولحيته بلحية نبي ورأس نبي، وأسقطه على الأرض، وألقى الألواح التي فيها كلام الله عز وجل الذي كتبه سبحانه وتعالى بيده، وألقاها في الأرض، فكان العتاب لطيف. وما كانت هناك مؤاخذة لعظيم ما قدم موسى عليه السلام وعظيم فضله عند ربه، بينما قد يحاسب العبد بأتفه وأصغر ذنوبه. امرأة دخلت النار في هرة حبستها، وعبد للنبي صلى الله عليه وسلم دخل النار في شملة غلها، وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم حتى ولو سقط الولي رفع، وغافر زلاتهم، ومقيم أعذارهم، ومصلح فسادهم، والدافع عنهم والمحامي عنهم، هو الناصر لهم لأوليائه، والكفيل بمصالحهم، والمنجي لهم من كل كرب في الدنيا والآخرة، والموفي لهم بوعده في الآخرة في الجنة والتمكين في الدنيا أيضا، وأنه وليهم الذي لا ولي لهم سواه، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، هو مولاهم الحق ونصيرهم على عدوهم، فنعم المولى ونعم النصير. فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيما رحيما جوادا جليلا جميلا هذا شأنه، فكيف لا تحبه؟ حينما يجلس العبد يتأمل في صفات هذا الملك العظيم كيف لا يحبه، وتنافس في القرب منه، وتنفق أنفاسها في التودد إليه، ويكون أحب إليها من كل ما سواه، ورضاه آثر عندها من رضا كل ما سواه، وكيف لا تلهج بذكره؟ لا يكون في قلبه لبن ولا سعدة، إنما في قلبه هو فقط الله الملك، ويصير حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاؤها وقوتها ودواءها، بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفع بحياتها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.